اللهم صل على النبي وآله وصلاة بها تحفظنا من جاله. اللهم صل على النبي وآله صلاة بها تحفظنا من جاله. عبدك يا كريم اصلح فساد حاله، جمله بالتقى واملا به رحاله، واحفظ في مغى ايضا وتر حاله، وانغذ يا كريم من ورطه وحواله، والوذر المسجل عنه أمحال صلاة بها تحفظنا من قاله. اللهم صل على النبي وآله صلاة بها تحفظنا من قاله. سلم الرسول الفاضها الطال والهادي النصر بالحق والطال، وعز الدين ودمر دمر كل بطال، ورب أكرم شفاعة طال، وطول البطول الطائل طال، صلاة بها تحفظنا من قال. اللهم صل على النبي وآله صلاة بها من الوضع ذاله، وإبليس قد أصى أصنام زلزاله، وقوم شرعه الدين عذاله، الدين عذاله، أي بأسف النصر للكفر جلاله، صلاة بها تحفظنا من قاله. اللهم صل على النبي وآله صلاة بها تحفظنا من قاله. أي نبيا اسمه من الوحى وداله، نبيا اسمه من الوحى وداله، أي فاق المرسلين جمعا بالأجداله، وأب كفن لباء النار سداله، وجنات النعيم مولانا أهداله، أيا أصلح أمته أقطاب وأبداله، وصلاة بها تحفظنا من قاله. اللهم صل على النبي وآله صلاة بها تحفظنا من قاله. أي نبي كان يرفع للوقت صحبه يفرش لهم شاله، والعد الربيع على أعين الشال، أيا بدعه هدى الخير ونشال، وصلاة بها تحفظنا من قاله. تحفظنا من قاله. نبيا في الجدود ما طول أماله، نبيا في الجدود ما طول أماله، هيا لله الكريم أنفق جميع ماله، ويعطي باليمين لا تعلم شماله، القرآن بلغه ومصدر أعماله، صلاة بها تحفظنا من قاله. اللهم صل على النبي وآله صلاة بها. حسر الجذع والبالو والعيد والبعير من ضرر وشكالو وظلاك السحاب الغصن انتكالو الغصن انتكالو أيوة جعب البينات والشرك فكالو صلاة بها تحفظنا من قالو اللهم صل على النبي والو صلاة بها تحفظنا من قالو الصلاة والسلام للطيب أفعالو الصلاة والسلام للطيب أفعالو أياما أسوأ غدا الحجب بين عالو صلاة تعود أصحابه آلوا عد الكائنات في الروضة تسعالوا أيوة بعين الرضا للبرع ترعالوا صلاة بها تحفظنا من قالوا اللهم صلي على النبي وآلوا صلاة بها تحفظنا من تنتعم أصحابه آلوا عد الكائنات في الروضة تزعلوا في الروضة تزعلوا أيا بعين الرضا للبرع ترعلوا صلاة بها تحفظنا من قالوا اللهم صلي على النبي وآلوا صلاة بها